ما هي أحكام الطلاق؟ أحكام الطلاق واسعة من أول باب الطلاق إلى نهايته، والطلاق منه طلاق سنة ومنه طلاق بدعة، وطلاق البدعة يحصل معه ارتكاب الإثم لإيقاعه، وطلاق السنة لا يكون معه الإثم في إيقاعه. طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، سواء كانت هذه الطلقة الواحدة تكملة لاثنتين مضتا فصارتا بها ثلاثا، أو كانت ثانية لطلقة سابقة، أو كانت طلقة أولى. فهذه هي طلاق السنة، ألا يطلق في حيض، وألا يطلق في طهر جامعها فيه، وألا يطلقها وهو في النفاس. وطلاق البدعة أن يطلق الحائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثلاثا مجموعات أو متفرقات. فقد قال الله جل من قائل: الطلاق مرتان، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى ويتخطى حدود الله، لكن إذا تخطى وتعدى أيقع الطلاق أم لا؟ قول جمهور أهل العلم وقوع الطلاق، وهو الراجح في المذاهب الأربعة. والقول الآخر الذي أخذ به الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن أخذ بقولهما، أن الطلاق البدعي لا يعتد به ولا يقع، لكن الخلاف قوي، والآثار والأحاديث الدالة على الوقوع أكثر وأشهر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.